حديث شفدو سيه إيكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت بنا جنازة جرك جنازاك بر مرابون فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم بيجت في غنبر صلابة خديلي بن جبر في جنازة رابوفا وقمنا له وأمج جبر في غنبر رابونا بصلابة خديلي بن شنكو مديت أو رابو أمج رابون فقلنا يا رسول الله ما قلت أي رسول خدي إنها جنازة يهودي هنديك أف جنازة هيا جنازة مروفك جهيا قال قوت إذا رأيتم الجنازة فقوموا حكر وجنازة ديت هن راب نبه.